قل هل أنظر إلى مكان السجود أثناء الركوع أم بين القدمين؟ الجواب أن الشخص في صلاته إذا كان مثلا واقفا أو كان جالسا بين السجدتين أو جالس للتشهد الأول أو الثاني ينظر إلى موضع سجوده، وبالله التوفيق.